فقال الله عز وجل إنك من الصاغرين، وقال فإنك رجيم في سورة الحجر. فهذا كله من وصف الله عز وجل للشيطان. وقال عنه في سورة النساء وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لفظ مرد في اللغة يعني التجرد، فيقال للشاب الذي لم ينبت شعر لحيته بعد يقال عنه فلان أمرد. ما معنى أمرد؟ أي أنه لا شعر على خديه. وفي الحديث أن أهل الجنة يدخلونها جردا مردا، جردا لا شعر على أبدانهم، ومردا لا شعر على وجوههم. والله عز وجل قال عن إبليس وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. معنى شيطانا مريدا أي ليس فيه من خصال الخير أي خصلة، علي منها كلها عياذا بالله. وقد سماه الله في القرآن بأنه عدو مبين لنا، وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. والعداوة بيننا بين بني آدم وبين الشيطان عداوة عقدية، فالعداوة تختلف من حال إلى حال. فعندما تتنازع أنت وجارك على قطعة أرض فتختصمان ويحصل بينكما ربما اقتتال أو شيء من ذلك، فهذه عداوة قطعا، لكنها ليست عداوة دينية عقدية، وإنما عداوة دنيوية على شيء من الدنيا. وتوجد عداوة طبعية كعداوتنا مع الحياية وأضرابها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ولما ذكر الحياية قال ما سالمناهن منذ أن حاربناهن. فالعداوة مع الحياية عداوة طبعية، لكنها ترفع تنتهي يوم تدنو الساعة، فينزع الله حمة كل ذات حمة حتى إن الطفل الرضيع ليضع إصبعه في فم الحية فلا تعضه. فهذا مما يتعلق بالعداوة الطبيعية. أما عداوتنا مع إبليس فهي عداوة عقدية باقية إلى يوم المحشر، حتى يقوم خطيبا في أتباعه ويقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وهذا من تمرده، أنه تنصل مما كان يعد الناس به وكان يعظهم به ويذهب بهم إلى أنه سيكون وكيلا كفيلا لهم، فكله يخرج منه يوم القيامة ويتبرأ منه، كما قال الله عز وجل ذلك في معناه في آيات كثر. فهذا من معاني قول الله وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. أما من حيث الصناعة اللغوية فإن لفظ الشيطان يطلق على إبليس ويطلق على غيره، سواء كان إنسيا أو جنيا، كل داع للشر متلبس به حاث للناس عليه يسمى شيطان. قال الله شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. واختلف أهل الصناعة النحوية في النون في لفظة الشيطان هل هي أصلية أو زائدة، فمن قال إنها أصلية أخذها من الفعل شطن بمعنى بعد. قال عنترت في شعره أشطان بئر في لبان الأدهم أي الحبال. ومن قال إن النون زائدة قال إن الفعل أصله شاط من غير نون بمعنى احترق غضبا، وهذا يؤيده أن الشيطان خلق من نار. وهذا بحث لغوي قد لا يكون للكثيرين علاقة به، لكنني قلت في أول اللقاء إن الدرس درس علمي، والمراد بيان عداوة الشيطان لبني آدم.